تقدم معنا الكلام في أن تحريم الزنا من القطعيات التي لا يختلف عليها المسلمون، وهي من المعلوم بالدين ضرورة من دين الإسلام، ويستوي في ذلك العالم والعامي والشاب والشيخ، لأن الله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا، وقال: ولا تقربوا الفواحش، وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأخبر بأن ابن آدم إذا زنى فإن الإيمان ينزع منه حتى يكون كالظلة فوق رأسه فإذا أقلع عاد. وعرفنا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزنا أكبر الذنوب بعد الشرك والقتل، لما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والمسألة الثانية، عرفنا بأن عقوبة الزنا قد تدرجت، فكان في أول الأمر مجرد التوبيخ في قول ربنا جل جلاله: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي بالتوبيخ والتقريع. ثم بعد ذلك صارت العقوبة هي الحبس: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاءت المرحلة الأخيرة في نزول الآية التي في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100، ثم رجم بالحجارة. المسألة الثالثة أيها الإخوان: ثبوت الرجم على من زنى بعدما أحصن. عرفنا بأنه ثابت بالقرآن المنسوخ وبالسنة القولية وبالسنة العملية، وكذلك ثابت بإجماع المسلمين، يعني بداية من الصحابة فمن بعدهم رضوان الله عليهم، وما شذ عن ذلك إلا الخوارج، وكما قال ابن عبد البر وغيره بأنه لا عبرة بخلافهم، لأنهم قد خالف المسلمين في مسائل من أصول الدين. و قبل ذلك أيها الإخوان، المحصن هو من توافرت فيه 6 شروط، هي كونه بالغا، وكونه عاقلا، وكونه حرا، وكونه مسلما، ثم بعد ذلك كونه قد عقد عقدا صحيحا، ثم كونه قد وطئ وطئا مباحا. فشروط الإحصان 6 أتت: خذها من النص مستفهما، بلوغ وعقل وحرية، ورابعها لمن أسلم، ثم نكاح عقد صحيح ووطئ مباح، فإن تخلف شرط لم يحصنا. فهذه 6 شروط، شروط الإحصان 6 أتت: خذها من النص مستفهما، شروط الإحصان 6 أتت خذها من النص مستفهما، بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما. بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما. نكاح صحيح ووطء مباح، فإن تخلف شرط لم يرجما. معنى أنه لا يعد محصنا إلا إذا كان مسلما بالغا عاقلا حرا، ثم عقد عقدا صحيحا، ما يكون عقد فاسد. يعني من تزوج بغير ولي فإنه لا يعد محصنا، من تزوج ثم استبان بأن هذه الزوجة أخته من الرضاعة أو نحو ذلك من المحرمات فلا يعد محصنا. ثم لا بد أن يكون قد وطئ وطئا مباحا. فلو أنه يعني أكرمكم الله وأعفكم، لو أنه وطئ في الدبر مثلا ثم طلق أو ماتت عنه زوجه فإنه لا يعد محصنا. فهذه ستة شروط. طيب، أقول أيها الإخوان بأن الرجم قد ثبت بالسنة القولية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليه في جملة من الأحاديث. بالسنة الفعلية، حيث أنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية، وأمر برجم المرأة التي زنى بها العسيف، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ثم الصحابة رضوان الله عليهم، وقد خطب عمر رضي الله عنه على المنبر وأخبر أنه كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى بعدما أحصن وكانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. والله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. وقد كان فيما نزل عليه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. طيب، بعض الناس يقولون يعني عندهم شبهات، يقولون بأن الرجم لو كان حقا لما نسخت آيته. نقول بأن الله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، فقد تنسخ الآية لفظا وحكما، وقد تنسخ الآية لفظا مع بقاء حكمها، وقد تنسخ الآية حكما مع بقاء لفظها. أما نسخ الآية لفظا وحكما، فالله جل جلاله قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. وقالوا إذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم ما ينزل، قالوا إنما أنت مفتري. والنسخ أيها الإخوان كما قال علماؤنا رحمهم الله ولله المثل الأعلى، بأنه تراعى فيه مصلحة العباد حينا بعد حين. كما لو أن إنسانا ذهب إلى الطبيب، فالطبيب وصف له دواء وأمره بأن يستعمله شهرا ثم يرجع إليه، فإذا رجع إليه ربما الطبيب يخفف الجرعة، ربما يزيدها، ربما يلغي ذلك الدواء. ولا يعني ذلك بأن الطبيب جاهل، أو أنه فيما مضى لما وصف ذلك الدواء بذلك المقدار كان يخبط خط عشواء، لا، وإنما مصلحة المريض في تلك الفترة تقتضي ذلك النوع من الدواء وذلك المقدار منه. ولله المثل الأعلى. الله جل جلاله يشرع للعباد وفق ما تقتضيه مصالحهم إلى أن اكتمل التشريع بنزول قول ربنا جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، لماذا ينسخ حكم الآية مع بقاء لفظها؟ زي مثلا آية العدة في قول ربنا جل جلاله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، نسخت هذه الآية حكما، لكن إلى الآن نتلوها وإلى يوم القيامة. لماذا؟ قالوا لحكمتين. الحكمة الأولى أن ينال المكلف الثواب بتلاوة لفظها، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم الحكمة الثانية أن يتذكر الناس نعمة الله عليهم، فإن النسخ غالبا يكون من الأثقل إلى الأخف. يعني إذا قرأ الناس هذه الآية تذكروا نعمة الله، إذا قرأ الناس قول ربنا جل جلاله: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، أيضا يتذكر نعمة الله في أنه خفف عنهم، فقال: إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، ونحو ذلك من الآيات. طيب، لو أن إنسانا قال: لماذا ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم، كما في آية الرجم، أو كما في آية 10 معلومات يحرم فنسخن به 5 معلومات يحرم، كما قال الزركشي والسيوطي بأن الحكمة في ذلك ابتلاء المكلفين في بذل نفوسهم بأيسر طريق دون انتظار المقطوع به، مثل ما سارع الخليل عليه السلام إلى ذبح ولده بمجرد أنه رأى ذلك في المنام. يعني ما انتظر عليه الصلاة والسلام إلى أن يأتيه جبريل عيانا أو يكلمه ربه كفاحا، وإنما بمجرد أن رأى في المنام أنه يذبح ولده سارع إلى الامتثال. ثانيا أيها الإخوان، هؤلاء الناس عندهم علة أصيلة، هو أنهم ما يرون السنة تستقل بالتشريع. يعني لو فرض بأنه ما في آية أصلا وردت في الرجم، لا محكمة ولا منسوخة، لكن علمنا ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فهذا كاف جدا في التشريع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه ربنا جل جلاله بأنه لا ينطق عن الهوى، فالقرآن وحي والسنة كذلك وحي، القرآن وحي والسنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وقد ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وكذلك ثبت بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد رجموا، وهذا الرجم أيها الإخوة الكرام قد ذكرت لكم بأن رواته من الصحابة كثيرون، فيهم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأم المؤمنين عائشة وزيد بن خالد الجهني وعبد الله بن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم. وقد أجمع كل فقهاء الأمة، نقل هذا الإجماع الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري، الإمام أبو بكر بن المنذر الشافعي، الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي، الموفق بن قدامة المقدسي، الحنبلي، الإمام أبو زكريا النووي وغيرهم من العلماء. وهناك شبهة أخرى بأن بعضهم يعد ذلك نسخا للقرآن به السنة، يقولون بأن الرجم لو أننا أثبتناه نكون قد أثبتنا نسخا للقرآن بالسنة، وهذا لا يستقيم لأنه لا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ. والجواب أيها الإخوة الكرام بأننا لا نسلم ابتداء بأن هذا نسخ، ليس نسخا للقرآن به السنة، وإنما السنة جاءت مبينة لكون الآية المنسوخ لفظها باقيا حكمها. السنة بينت مثلما أن السنة بينت في كثير من التشريعات وفصلت، يعني الله جل جلاله قال لنا وأقيموا الصلاة، ما عرفنا بأن الصلاة تصلى أحيانا أربعا وأحيانا ثلاثا وأحيانا ركعتين، وما عرفنا بأن في كل ركعة ركوعا واحدا وسجدتين، وما عرفنا ترتيب هذه الأركان بأنه لا بد أن يكون القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود، هذا كله تعلمناه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك كون الزكاة مذكورة في القرآن إجمالا، لكن السنة هي التي علمتنا بأن الزكاة واجبة في أربعة أنواع من الأموال، والتي هي النقدان الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة، وبينت المقدار في كل نوع، أحيانا يكون الواجب العشر، أحيانا ربع العشر، أحيانا نصف العشر، أحيانا يكون الواجب الخمس كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وكذلك أيها الإخوة الكرام الأحكام الصيام، أحكام الحج وغيرها، هذه كلها بينتها السنة، والله جل جلاله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني ليس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مجرد موصل للقرآن، يعني هؤلاء يريدون أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه بمنزلة المراسلة، يعني الآن تعطي المراسلة مظروفا مغلقا تقول لو أوصل هذا إلى المدير أو إلى الوزير أو إلى كذا، ليس من حقه أن يفتحه ولا أن ينظر فيه، إنما يسلمه كما هم يريدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم به يعني هذه المثابة. لكن لا، الرسول صلى الله عليه وسلم سنته تخصص عام القرآن، سنته تقيد مطلق القرآن، سنته توضح مشكلة القرآن، هذه هي مهمته صلوات الله وسلامه عليه. فنقول ما نسلم بأن في المسألة نسخا، هذا أيها الإخوان مع تصحيح أن السنة يمكن أن تكون ناسخة للقرآن. ولذلك بعض العلماء يرى أن استقبال بيت المقدس كان بالسنة، يعني أنتم تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي مستقبلا الكعبة، طيب لما هاجر إلى المدينة بقي 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، إلى أن نزل قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فرجع يستقبل الكعبة المشرفة. فاستقباله عليه الصلاة والسلام بيت المقدس بعد الهجرة إنما كان نسخا للقرآن به السنة. وكما يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان الصواب جوازه، جواز نسخ القرآن به السنة، لأن كل من السنة الثابتة تواترا أو آحادا تعتبر وحيا. قال: الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر، لأن الجميع وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب نسخ استقبال بيت المقدس به استقبال البيت الحرام، يعني يقول السنة بعد الهجرة استقبال بيت المقدس، نسخت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومثال نسخ الكتاب بالسنة نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكمة بالسنة المتواترة. ولذلك قال: لا معارضة بينهما، لأن المتواتر حق والسنة بعده إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا من قبل. وذكر لذلك مثالا في قول ربنا جل جلاله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية حصرت المحرمات في هذه الأربع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن هناك محرمات أخرى، وحرم علينا لحوم الحمار الوحشي، حرم علينا كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وما إلى ذلك. قال: فدلالة الآية صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية لصراحة الحصر بالنفي، لأن الآية حصرت نفي واستثناء. لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأربعة. قال: فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة، فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبين الآية النازلة قبله بسنين، لأن الحديث دل على تحريم جديد، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، بقيت شبهة أيها الإخوان. يقولون بأن ربنا جل جلاله قال في شأن الإماء: فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أقول أيها الإخوة الكرام، الإحصان في كتاب ربنا جل جلاله يطلق على ثلاثة معان، وقد مر معنا نظير هذا في دروس التفسير. يعني مثلا قلنا كلمة الأمة تطلق على كم معنى؟ أربعة. قلنا كلمة الأمة في القرآن تطلق على الجماعة من الناس، كما قال ربنا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. وتطلق كلمة الأمة على الإمام المقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة. وتطلق كلمة الأمة كذلك على المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. وتطلق وكما في قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ثم تطلق الأمة على الملة والمعتقد. الكفار كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة. كذلك كلمة الضلال، إن بأن الضلال أغلب إطلاقه في القرآن على تعمد ترك الحق والتشبث بالباطل، ومنه قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويطلق الضلال على النسيان، كما في قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ويطلق الضلال على الغياب والاضمحلال، وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. ويطلق الضلال كذلك على الحيرة وتردد كما في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. وقد تطلق على المحبة كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى تالله إنك لفي ضلالك القديم. هنا أيضا أيها الإخوان الإحصان يطلق في القرآن على الحرية ويطلق على التزويج ويطلق على العفة. يعني إذا قيل فلان محصن قد تفهم على أنه حر الذي هو ضد الرقيق، وتفهم على أنه متزوج الذي هو ضد البكر، ويفهم كذلك على أنه عفيف، هذا محصن أو هذه محصنة أي عفيفة. واضح أيها الناس؟ هذا لفظ مشترك كلفظة العين، لفظة العين. هذه إذا قلت بأن فلانا اعتدى على عين فلان، كلمة العين من الألفاظ المشتركة في لغة العرب، قد تطلق على الباصرة على هذه الجارحة، وقد تطلق على عين الماء على عين الماء، وقد تطلق على الجاسوس. صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي عينا، عينا يعني جاسوسا يأتي بخبر العدو. وقد تطلق العين على المعدن الذهب والفضة، على الذهب والفضة، هذه نسميها الألفاظ المشتركة. طيب بالنسبة لهذه الآية أيها الإخوان، من أجل أن نعرف، الله جل جلاله ذكر المحرمات من النساء، فبين أن المحرمات من النسب سبعة، أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، وبين أن المحرمات من المصاهرة أربعة، زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة وبنت الزوجة، وبين بأن المحرمات من الرضاعة أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، صنفين بس. رسول صلى الله عليه وسلم عمم فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهنا أيضا بيان للقرآن. طيب بعد ذلك قال الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يعني حرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما معنى المحصنات هنا؟ المتزوجات، يعني المرأة اللي عندها زوج حرام عليك، إلا إذا صارت ملك يمين، تصير ملك يمين لماذا؟ بسبب الكفر، إذا كان جهاد ثم بعد ذلك قتل النساء محرم، فهؤلاء النساء صرنا سبايا فقسمنا، فوقع في سهمك امرأة أو أكثر، فما يحل لك وطئها إلا إذا اعتدت، يعني إذا استبرأتها بحيضة، إذا حاضت وعلمت براءة رحمها بعد ذلك جاز لك يعني وطئها. ولذلك قال ربنا والمحصنات أي المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي فرضه عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أو أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين. هنا محصنين ما معناها؟ متعففين، متعففين غير مسافحين، يعني غير زنا ولا متخذي أخدان. قال الله عز وجل فإذا أحصن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، وبعدين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير أيضا متعففات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن هنا جنا فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فعليهن على هؤلاء الإماء اللائي تزوجتم بهن نصف ما على الحرائر من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى أن قال جل من قائل فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب فنقول أيها الإخوان ما الإشكال ما الإشكال الشريعة فرقت بين الحر وبين الرقيق في كثير من الأحكام فالرقيق لا تجب عليه الجمعة وهي تجب على الحر الرقيق لا يجب عليه الحج ولو حج ثم بعد ذلك عتق تلزمه حجة أخرى كالصبي لو حج ثم بلغ تلزمه حجة أخرى الرقيق لا يجب عليه الجهاد لا يجب عليه الجهاد الرقيق لا تجب عليه الزكاة لأنه هو وماله لمن لسيد يعني المقصود بأنه منقوص الأهلية منقوص الأهلية كذلك هنا شرط الإحصان أن يكون الإنسان حرا شرط الإحصان أن يكون الإنسان حرا في الشروط الستة التي ذكرت أما الرقيق لو تزوج فإنه لا يعد محصنا الحر يجوز له أن يتزوج به كم؟ أربعة الرقيق ليس له إلا أن يتزوج به اثنتين تزوج به اثنتين ها هنا أيضا في الحد في الحد ليس على الرقيق رجم لماذا؟ لأنه ليس بمحصن عليه الجلد فقط والجلد لا يجلد مئة وإنما يجلد خمسين فما الإشكال؟ المحصنات المقصود بهن ها هنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر غير المتزوجات الحرائر الأبكار لو أن حرة بكرا زنت فحدها كم؟ حدها مئة جلدة والتغريب طبعا مختلف فيه هل الأنثى تغرب كالذكر أو لا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذه الآية أبدا ما يمكن أن تتخذ دليلا لإبطال الرجم أو الطعن في مشروعيته قال القرطبي رحمه الله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي الجلد ويعني بالمحصنات هاهنا الأبكار الحرائر لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض نعم وقيل المحصنات المتزوجات لأن عليها الضرب والرجم في الحديث والرجم لا يتبعض فصار عليهن نصف الضرب وذكر في الآية حد الإماء خاصة أي النساء ولم يذكر حد العبيد أي الذكور ولكن حد العبيد والإماء سواء خمسون جلدة في الزنا وهذا الذي يسميه الأصوليون الإلحاق بنفي الفارق طيب أيها الإخوة الكرام ينسبون للشيخ أبي زهرة رحمه الله بأنه يعني تشكك في حد الرجم والشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه عنده وكان فحلا من فحول العلماء عنده كتابان كتاب الجريمة وكتاب العقوبة وفي كلا الكتابين أثبت حد الرجم لكن عنده تفسير للقرآن يسمى زهرة التفاسير زهرت التفاسير. لما تكلم في قضية الرجم كأنه تشكك في أن الرجم كان شريعة يهودية وقد أنفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية النور، واستدل بأن عبد الله بن أبي أوفى لما سئل هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول سورة النور أم بعدها، فقال لا أدري. طيب، فهاتان شبهتان، عنده أن الرجم شريعة يهودية وعنده أن أحد الصحابة متشكك. نقول أيها الإخوان، لو كان الرجم شريعة يهودية ما المانع أن يأتي الإسلام بإقرارها تطبيقها؟ مثلا اليهود أيها الإخوان عندهم الخنزير محرم، إلى يوم الناس هذا اليهود ما يأكلون الخنزير، وشريعة الإسلام جاءت موافقة لهم في ذلك. الشريعة اليهودية أيضا تحرم الميتة، إلى الآن اليهود ما يأكلون الميتة، يذبحون حتى في أوروبا. فالإسلام جاء مؤكدا لهذا، ولذلك الآن الإنسان لو ركب طائرة مثلا أضمن شيء بأن يقول لو مريد طعام اليهود، من أجل أن يضمن ألا يأتوه بميتة. هذا مما بقي عنده من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما يمكن أن نطعن في الرجم نقول بأنه كان شريعة يهودية، بل الإسلام قد أقر ما كان صالحا من أخلاق الجاهلية التي لا هي يهودية ولا هي سماوية، وإنما شريعة جاهلية. من مكارم الأخلاق الإسلام أقر، بل بعض التشريعات كالقسامة مثلا، وستأتي معنا في كتاب الجنايات وسنعرف ما هي القسامة، فهذه واحدة. طيب، الشبهة الثانية بأن الصحابي قال لا أدري، إذا كان لا يدري فغيره قدر. عمر بن الخطاب لما قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وتقدم معنا بأن عليا قد رجم شراحة الهمدانية، أن علي رضي الله عنه قد رجم رجلا في طريقه إلى صفين، رجم رجلا جاءه مقرا على نفسه به الزنا، وأن عثمان رضي الله عنه رجم، وهكذا. طيب، والموفق ابن قدامة رحمه الله نقل كلاما كثيرا في يعني الرجم والجواب على الشبهات، لكن نقف عند هذا الحد. على كل حال الكلام مكتوب ها هنا، أنا سأتركه عند الشيخ، ومن شاء أن يصوره فليفعل. بقي إن شاء الله أن نتكلم غدا عن الردة أيضا وما يتعلق بها من شبهات، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.